بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا قبل درس سابق في صلاة الجماعة وأخذنا قدرا يسيرا منها، وانتهينا إلى ما يتعلق بصلاة المرأة، ويقصد بذلك صلاة الفريضة، أيهما خير لها، أتصلي في بيتها أم تصلي في المسجد؟ لا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن ورخص لها بأن تصلي في المسجد، كما جاء في الحديث المتفق عليه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فلا تمنعوهن. لكن جاء في أحاديث أخرى تقييد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. فأيهما أولى؟ هذه المسألة التي وقفنا عندها في درس ليلة البارحة نبدأ منها إن شاء الله ونستمر في درسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب الجماعة. قال: وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه. لماذا لم تمنع منه؟ ذكرت لكم في درس ليلة البارحة قصة عاتكة زوج عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكره لها أن تخرج إلى المسجد. لم يكن قصده أن يمنعها من الخير، ولكنه كان رضي الله تعالى عنه يرى أن بيتها خير لها أن تبقى فيه لما فيه من صيانتها وحفظها، ولكنه رضي الله تعالى عنه يقف حيرانا في أن يمنعها. ولذلك جاءت روايتان: رواية أن عاتكة قيل لها: كيف تخرجين إلى المسجد وكانت تخرج إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر، حتى قيل بأنه لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح كانت موجودة في المسجد، فقالت لما قالوا لها تخرجين وعمر يكره ذلك وهو غيور، قالت: إن كان يكرهه فما يمنعه أن ينهاني. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لها: تعلمين أنني أكره خروجك. فقالت: وما يمنعك أن تنهاني؟ إذن هنا نتبين أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن للنساء، ولكن ماذا قالت عائشة بعد ذلك؟ لو رأى أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. وذكرت أن النساء كن يخرجن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات، يعني ملتفات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي من الظلمة، والغلس هو اختلاط الظلمة بالنور، يعني بعد النور لم يبدو فكنا يحرصن على ذلك. إذا كانت لا شك أو الأولى بأن بيت المرأة خير لها، لكن إذا أرادت أن تتعلم وأن تستفيد وربما تجد من الصالحات من يعين على فعل الخير، من يوجهها إلى ما أيضا يفيدها في أمر دينها، فإن لها ذلك، لكن شريطة أن تتأدب بآداب الإسلام وأن تحافظ على نفسها وألا تتزين وألا تتطيب، كما جاء في الحديث: يخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات، وتحرص أيضا أن لا تخالف الرجال وتبتعد عن ذلك، بمعنى أن تصون نفسها وتحفظها تخرج وتعود كما كان. إن كن كذلك فنعم، لكن ليس هناك نص يدل على منعها. قال: فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد رحمه الله. المؤلف جاء بالحديث في لفظ أحمد وأبي داود، لكن أصل الحديث الصحيحين، ولكنه يقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا حديث متفق عليه، لا تمنعوا نساءكم المساجد، في صحيح مسلم. لكن وبيوتهن خير لهن هي زيادة صحيحة، لكنها ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وجاءت زيادة: وبيوتهن خير لهن، عند أبي داود وغيره. قال: وفي رواية: ليخرجن تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني غير متطيبات. والطيب كما هو معلوم إنما هو يلفت النظر ويشير إلى التهيج، ولذلك تعلمون بما يحضر على المحرم في الحج لا يتطيب، لأن الإنسان قد يدفعه التطيب إلى النشوة، وربما أيضا يوقعه في ماذا؟ في مواقعة أهله، وهو محظور عليه ذلك أيضا. إذن الطيب إنما هو سبب من أسباب الفتنة، لكن في بيتها لها أن تتطيب وأن تتزين لزوجها، وذلك أمر مطلوب لها، بل هذا حق من حقوق الزوج. لكن إذا خرجت تخرج ماذا؟ بذة الملابس، متحفظة، تصون نفسها وتحرص على أن لا يبدو منها شيء. قال: وفي رواية: ليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. يعني الإشارة إلى الطيب يدخل فيها غيرها، القصد هو الزينة كلها. ولذلك الله تعالى قال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء. هذه مسألة أشار إليها المؤلف بإيجاز، ونحن كما تعلمون لا نعرض كثيرا ولا نفصل في أقوال العلماء، ولكن لا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لأم ورقة، وأم ورقة صحابية جليلة ممن حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، فإنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلي في أهل بيتها فأذن لها. ولما كانت المرأة لا تؤذن لأنه ليس لها أن ترفع صوتها، وهذه هي العلة التي كره الإمام مالك أن تصلي المرأة في النساء، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، كان يرى ألا تصلي المرأة في النساء. وعلته في ذلك أو سبب منعه أنه يرى أن الأذان شرع للصلاة، والمرأة ليست من أهل الأذان. إذن فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تصلي بالنساء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة في حديث صحيح واتخذ لها مؤذنا. فلا شك بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على قول أي أحد مهما كان. والكلام بين العلماء هل ذلك مستحب أو لا، من العلماء من استحبه، ومنهم الإمام أحمد كما ستسمعون، وأيضا قول لعدد من الصحابيات ومن الصحابة، وأيضا قال به جمع من التابعين. ومن العلماء من كره ذلك كأبي حنيفة والإمام مالك، وممن استحبه الإمامان الشافعي وأحمد. ونحن نعرض ذلك عندما تكون القضية تحتاج إلى نوع من البسط. دليل ذلك حديث أم ورقة، لكن المؤلف لم يبين كيف تصلي بالنساء. تصلي بالنساء كما يصلي الرجل بالرجال، كما يؤم الرجل الرجال، أو كيف تصلي بهن؟ من المعلوم بأن الإمام يتقدم الرجال كما نعلم جميعا، يعني يكون في المقدمة ويكون الناس خلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما المرأة فإنها تتوسط النساء، إذن إمامة النساء تكون في وسطهن ولا تكون في المقدمة. لماذا؟ لأن المرأة مطالبة بأن تستتر، بأن تحافظ على نفسها، ووجودها بين في وسط الصف أحفظ لها من أن تكون باردة. هل لها أن تجهر بالقراءة؟ الجواب نعم، شريطة ألا يكون عندها جانب. أما إذا لم يكن عندها إلا نساء أو من محارمها فلها أن تجهر بالقراءة فيما يجهر به كما هو معلوم، ليس مطلقا. إذن نقول بأن المرأة لها أن تصلي بالنساء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة، وأيضا إذا صلت بهن وكن جماعة تتوسطهن، أما إذا كانت امرأة واحدة فإنها تقف عن يمينها، كالحال بالنسبة للرجل، لأن الرجل إذا جاء مع الإمام يقف عن يمينه. فإن حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه نص في هذه المسألة، عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الأقرب فتوضأ فقام يصلي، وكان عبد الله بن عباس مع صغر سنه عنده همة رغبة في الخير والسباق إليه، ولذلك دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فجاء فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره حتى أقامه عن يمينه، ولو كان رجلان فإنهما يقفان خلفه، بدليل قصة جابر وجبار، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، وهو أيضا في الصحيحين، عندما جاء جابر فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفرض، فأداره حتى أوقفه عن يمينه، فجاء جبار بعد ذلك بعد أن توضأ، وهذا في حديث طويل ربما نعرض له وله وفيه قصة طويلة، فإنه جبارا أيضا وقف عن يسار الرسول فأخذ عليه الصلاة والسلام بأيديهما معا فدفعهما إلى الوراء. وكان في ذلك الحديث أن جابر بن عبد الله لم يكن معه إلا لحاف صغير فكان يتضايق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو في الصلاة، يعني يلحظ ويشير إليه، قال فلم أكن أعلم حتى لاحظت ذلك، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له كيف يفعل إذا كان ثوبه ضيق وإذا كان واسع. هذا حديث طويل في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. إذن المرأة لها أن تصلي بالنساء ولكن تقف وسطهن، فإن كانت معها امرأة واحدة فإنها تقف عن يمينه، أما المرأة فإذا كانت مع رجل فإنها تقف خلفه، كما في حديث أنس لما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، ولما كان معهم صبي قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. هذه أمور ينبغي أن يعرفها المسلم لأنه قد يحتاج إليها، لأنه لم يكن دائما يصلي في مسجد تكثر فيه الجماعة، ربما يكون في سفر، ربما يكون في رحلة، ربما يكون مع شخص آخر، فينبغي أن يعرف مثل هذه الأمور. قال ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود رحمه الله. وهذه الذي حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في الجمعة، هذا دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من مرة، يعني قرأ سورة قاف، وسورة قاف تعلمون ما فيها، ماذا فيها من الوعد وما فيها من الوعيد، فهي من السور التي يتأثر فيها قلب المؤمن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني هذه الآية فيها وحدها كافية بأن توقظ المؤمن، إن في ذلك بعد أن مرت أكثر آيات السورة جاء في آخرها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. إذن المؤلف بعد أن بين لنا بأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو الذي رجحناه وقال به جمع أيضا من الصحابة ومن التابعين ومن العلماء من قال بأنها فرض كفاية وكثير منهم قال بأنها سنة، وقد ذكرنا بإيجاد أدلة ذلك ولم نستقص الكلام في ذلك، لأننا لو دخلنا فيه لتعرضنا للعرض للفروع المسائل وتعرضنا لأقوال العلماء وأدلتهم وتعليلاتهم، مع أننا أوجزنا الكلام في ذلك وخرجنا عما أورده صاحب الكتاب. الآن هل يعذر الإنسان إذا قلنا بأن صلاة الجماعة واجبة، هل يعذر الإنسان بتركها؟ وإن قيل نعم فهل يعذر لأي عذر أو لا بد من أعذار معينة؟ المؤلف قال هناك أمور ثمانية سيذكرها وسنتناولها إن شاء الله بالبيان. قال: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء: المرض. حقيقة ليست كلها أيضا تشترك فيها الجمعة، ولكن في أكثرها، والمؤلف سينبه على ذلك، لأن منها ما يكون في الليل، والجمعة كما تعلمون إنما تقام بالنهار، ولذلك المؤلف سينبه إلى هذه المسألة فيقول: تختص الجماعة بذلك. فلننتبه لهذا، يعني طالب العلم دائما يحاول أن يفهم هذا، والذي من نركز عليه كثيرا ونقول: فرق بين الفقيه وبين غيره في دين الله. لذلك جاء في الحديث المتفق عليه الذي رواه معاوية بن سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس فقط في الفقه الذي معنا هذا، نعم هذا من الفقه الذي ينبغي أن يتفقه فيه الإنسان، وهو أحوج ما يكون إليه لارتباط العبادات به، ولكن ينبغي أن يتفقه في أمور العقيدة وفي كل ما يحتاج إليه من الأمور التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن ما هي الأمور الثمانية التي يعذر الإنسان بتركها؟ تعلمون أيها الأخوة، هناك صلاة، صلاة نافلة، أو هناك سنن، وهناك صلاة الفريضة المكتوبة مكانها المسجد، وأما غير المكتوبة فإنها تؤدى في البيت أفضل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا من بيوت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوعا. يعني أنت عندما تهجر البيت وتصلي الفرائض في المسجد وكذلك السنن والنوافل وتترك بيتك، أصبح يشبه المقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، ثم يمنع من الصلاة فيها. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوعا. ما هي هذه الصلوات؟ هي السنن. أما الفرائض فأماكنها المساجد، بيوت الله. قال: المرض، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما. المرض لا شك بأنه عذر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالمرض أيها الإخوة عذر من الأعذار، لكن ليس أي مرض. إنسان يحس بصداع يسير أو ألم في إصبعه أو في ضرسه خفيف جدا يقول: أنا مريض، إذا أبقى تقعقع في البيت. لا، المراد بالمرض الذي يقلقك، الذي إذا جئت إلى المسجد جعلك في غير كامل خشوعك، يجعلك في اضطراب في قلق، فأنت حينئذ تعذر. ولذلك قال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أن للمريض عذرا، لأن للمريض عذرا في ترك الجماعة، فالمريض يعذر. لكن من هو المريض؟ المريض الذي يلحقه ضرر ومشقة، المريض الذي يجوز له أن يتيمم إذا لحقه ضرر باستعمال الماء، كما مر بنا وتحدثنا عنه، وآية المائدة صريحة في ذلك. إذن هذا هو بالنسبة للإجماع، لا خلاف بين العلماء. المؤلف سيستدل بحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول، هذا هو الحديث المتفق عليه، لكنما هو في المطر، يعني الآن نحن في المرض. تقرأ الحديث مرة أخرى وننتبه، لأن الحديث هذا فيه ضعف، وسنورد الحديثين الصحيحين. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس تعرفونه، هو الصحابي الجليل الذي تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يكثر من أن يبيت عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فكان من العلماء الأعلام من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له مدرسة معروفة تخرج فيها جيل من العلماء الصالحين من أكابر التابعين. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود رحمه الله. رواه أبو داود وغيره، ولكن هذا الطريق الذي أورده المؤلف هو طريق ضعيف، يعني تتبعه العلماء فبينوا ضعفه بسبب بعض رواته. ونحن قلت لكم لا نستقصي الكلام في الحديث عن السند لأننا لو استقصينا الكلام في ذلك قال المقام ربما كثير من الإخوة الذين معنا ربما يجدون صعوبة في ذلك. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يمنعه أن يأتي إليه إلا عذر فلا ما تعيد الحديث مرة أخرى حتى قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة هناك من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث الآخر الذي جاء برواية صحيحة من سمع النداء فلم يأته، يعني لم يأتي إلى ماذا؟ إلى المسجد بسبب النداء فلا صلاة له إلا من عذر. هنا ليس فيه ذكر للمرض ولا للمطر، فقال هنا. وفي الرواية الأخرى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن الرواية التي ذكرنا من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والرواية الأخرى أيضا أو اللفظ الآخر أو الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب أي لم يجب المنادي، لأن المنادي ماذا يقول بعد أن يذكر التكبير والشهادتين؟ يقول حي على الصلاة، يعني هلموا وأقبلوا هيا على الفلاح، لأن هذه الصلاة هي تأخذ بيدك بعد أن تؤمن بالله فتكون سببا بأن تأخذ بيدك إلى جنة عدن. إذن حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح هلموا وتعالوا إلى الفلاح، لأن في الصلاة فلاح، فيها نجاة، فيها تزكية للنفوس، فيها إرضاء لله. إذن هذا هو نداء المنادي. إذا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا نافية وصلاة نكرة في سياق النفي تعم إلا من عذر. وقد عرفنا بأن صلاة المنفرد صحيحة فيما مضى، لكنه يأثم لترك الواجب. إذا الروايتين أو اللفظين الآخرين اللذين ذكرتهما هما لفظان صحيحان، أحدهما أخرجه الطبراني والبيهقي والحاكم وغير هؤلاء، والآخر أيضا أخرجه البيهقي وغيره وهما صحيحان. إذن يصبح المسألة لها دليل من الإجماع ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا من عذر. العذر الذي ذكره المؤلف هو المرض، وليس المراد مجرد المرض أيها الإخوة، يعني إنسان يحس بكسل بتعب يكون مثلا قد عمل عملا كثيرا فيشق عليه، لا، المراد من ذلك هو أن يكون ماذا؟ قد لحقه مشقة، ليست شرط المشقة بمعنى المشقة التي يلازم فيها الفراش، لا، يتألم بمعنى إذا جاء للمسجد يحس بآلام تذهب عليه الخشوع وكماله. أيضا من الأدلة الحديث المتفق عليه أن بلال رضي الله تعالى عنه كان إذا أذن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يناديه للصلاة، فإن كان مريضا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن بلال يذهب إلى رسول الله فيناديه للصلاة بعد أن يؤذن فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني وهو مريض. وصلى في بيته في الحديث الذي ذكرناه في ليلة البارحة المتفق عليه، صلى في بيته وهو شاكٍ، يعني يشكو من الألم من المرض، فصلى وراءه رجال قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في اتباع المأموم للإمام. إذن أيها الإخوة من الأعذار التي تبيح للإنسان ترك الجمعة والجماعة المرض، لكن المرض الذي يلحق صاحبه مشقة، وليس المرض الذي يجعله يعني يخاف على نفسه ولا عضو من أعضائه، لا، المهم أن تلحقه مشقة وألم في ذلك، بدليل أنه سيأتي أنه من الأعذار في ترك الجماعة ماذا؟ إذا حضر طعامه. كذلك أيضا من الأعذار أيضا في ترك الجماعة مدافعة الأخبثين، البول والغائط، هذه أمور بسيطة، ولذلك العلماء قاسوا عليها أشياء كثيرة جدا يذكر المؤلف جملة منها. قال رحمه الله والخوف لهذا الحديث، والخوف لهذا الحديث، الحديث الذي فيه ذكر المطر والخوف، الذي فيه ذكر المرض والخوف، هذا الحديث الذي فيه ذكر المرض والخوف، هذه الرواية ضعيفة، لكن الروايات الأخرى من عذر، ولا شك بأن العذر يأتي في مقدمة المرض، يأتي في مقدمة العذر، وكذلك الخوف. وتعلمون بأننا سبق أن تكلمنا في أبواب التيمم، وأن الإنسان إذا خاف على نفسه أو خاف كذلك على ماله أن يذهب يبحث عن الماء، أو خاف من وجود عدو يتربص به في طريق وصوله إلى الماء، أو من سبع أو من سيل عرم ربما يأخذه، فإنه بذلك يتيمم، وهذا معذور. كما في آية المائدة الطويلة التي يقول الله تعالى فيها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه الشريعة أيها الإخوة قامت على اليسر على السماحة. إذن الخوف كذلك عذر من الأعذار. إذن إذا خاف الإنسان فإنه يعذر في ترك ماذا؟ الجمعة والجماعة. قال: والخوف لهذا الحديث وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع. نأخذها واحدة واحدة يا سهل. يعني من سلطان ليس المراد أولا، هذه تحتاج إلى أقوى تفصيل. يعني ليس معنى هذا أن يرتكب إنسان حدا من حدود الله ثم يختفي عن السلطان ويترك الجماعة، لا، هذا ليس عذرا. أو يقتل المؤمنين أو يعتدي على أموالهم وعلى أرواحهم أو على معاهدة أو غيره ثم يختفي ويقول لي عذر لأن السلطان يريدني، لا. أو يأكل أموال الناس أو يسرق أو يزني أو يعتدي على أموال اليتامى وغيرها ثم يقول أنا السلطان يريد أن يؤدبني، لا، لا يعذر في ذلك. المراد السلطان الذي يظلمه كالحال بالنسبة للحجاج، فأنتم تعلمون الحجاج الثقفي كان ظالما والعلماء تكلموا عنه، وهو له حسنات وله سيئات ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع. فمن حسنات أنه أول قالوا من نقض القرآن، ولكن كان آذى كثيرا من العلماء، ومن بينهم التابعي الجليل سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، فإنه اختفى عنه فترة حتى ظفر به وقتله. إذن فهو اختفى عنه لماذا؟ فإذا كان السلطان يطلبه ظلما فحينئذ يختفي عنه، أما إذا كان يطلب من قبل ولي الأمر، من قبل القاضي، من قبل الحاكم، من قبل الأمير ليؤدي حقا لله أو لعباد الله، فهذا لا يكون عذرا له في أن يترك الجماعة فلن تبلي. هذا واحد. وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو لص أيضا، يعني قد يخاف على نفسه من لص، يعني لو خرج من بيته يعلم بأن لص يتلبس به الدواء أو يكون في منطقة فيها لصوص، وأنه لو ترك بضاعته أو أثاثه أو ما معه أو راحلته ستسرق، أو ربما لو ترك سيارته في هذا المكان فسيعتدى عليها ويسرق ما فيها، وربما معه حقيبة فيها وثائق له ونحو ذلك تسرق. إذن إذا خاف كذلك، وانظروا أيها الإخوة هذه الشريعة الإسلامية التي ما طرق العالم مثلها، جاءت بما فيه سعادة الناس، بما فيه خيرهم، بما فيه أيضا الرحمة. هذه الشريعة التي جاءت لتقيم العدل بين الناس، لتراعي مصالحهم، فهي تسير مع الحياة في كل زمان ومكان، تسير معك أيها المؤمن في حالة حضرك وفي سفرك، في ليلك، في نهارك، في حالة صحتك ومرضك، حتى وأنت بعد أن تغادر هذه الحياة الدنيا لا تنساك هذه الشريعة، تبين كيف تغسل ومن يغسلك وكيف تكفن وما حقك على المؤمنين ويصلى عليك وكيف تدفن وما وضع القبر وكيف تحمل وكيف يسار بك وأجر من حملك وأجر من صلى عليك ومن وقف عندك. هذه الشريعة تأتي إلى الداء فتزيله وتقيم الدواء مقامه. هذه الشريعة الإسلامية التي فيها خير الناس وسعادتهم في كل زمان ومكان، ولذلك ترون أنه لا تشديد فيها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى حكما من الأحكام نجد أنه يديله سبحانه وتعالى يختمه بأن يبين الحكمة من ذلك، لأن الله لا يريد أن يشدد على عباده بل يضع عنهم الإفك والأغلال التي كانت عليه. ولو أردنا أن نتتبع ذلك فهو طويل، ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير، القاعدة الفقهية الكبيرة، المشقة تجلب التيسير. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. أنت إذا ضاق عليك الأمر فلم تجد إلا ميته، وإلا تموت تأكل مع من الميت، مع أن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة. إذا غصيت ولم تجد ما تدفع به اللقمة، وإلا تموت، إلا شربة خمر فإنك تدفعها. هنا ضاق الأمر فوسع لك في هذه الشريعة، لكن عندما تجد الطعام وتجد الشراب يضيق عليك، فعد إلى ما أحل الله تعالى لك، وتجهنم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. قال: أو لص أو سبع. أو سبع، وتعلمون السبع أيضا يفر الإنسان لو كان في طريقه أسد، يعني يحول بينه وبين الوصول إلى الجماعة، فإن ذلك سبب من الأسباب، خوف يمنعه من أن يذهب لأداء الصلاة. أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه. غريم المراد به صاحب الحق. وتعلمون أيها الإخوة، هذه مسألة تتعلق بالدين، والدين من أخطر الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن صلاة على مؤمن إلا عمن يكون عليه دين، فيقول: صلوا على صاحبكم. وتعلمون قصة أبي قتادة في قصة الرجل الذي جاء فسأل عليه دين، قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: هي علي يا رسول الله. قال: الآن فصل علي. والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي يتخبط بدمه، الذي يسيل دمه، الذي يتلطخ بدمه، فتجد أنه يكسوه في جميع أجزاء بدنه، ومع ذلك يغفر له كل شيء إلا الدين. فالدين أمره صعب، لأنه يتحلق بحقوق العباد، إلا شهيدا واحدا هو شهيد البحر، لأنه شهيد وفي نفس الوقت غامر بنفسه وقدمها فداء لله سبحانه وتعالى ولهذا الدين. ولذلك نجد أن الله تعالى يرضي غريمة، يعني عندما يقفان بين يدي الله يتحاكمان يتخاصمان، الله تعالى يرضي خصمه، يعني غريمه، حتى يرضى. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى كريم جواد. إذن ننتبه لأمر الدين، فإذا كان الإنسان عليه دين ولا يستطيع أن يؤدي ذلك الدين، وصاحبه فيه شدة وفيه غلظة ويضيق عليه، وهو لا يستطيع أن يدفع ذلك الدين، فله أن يختبئ. هذا الذي ذكر المؤلف، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان يقدر على الدين، يقدر على سداده، فلا يجوز له، فيدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الذي يماطل في حقوق الناس هذا نوع من الظلم، يحل عرضه وعقوبته، يستحق العقوبة على ذلك والتبديل. ولذلك الذي يتكلم عنه المؤلف هو من؟ هو الإنسان المدين الذي لا يستطيع أن يقدم شيئا. وتعلمون قصة الرجل الذي غفر الله له ولم يكن له من الأعمال ما يشفع له في أن يدخل الجنة، ولكن كان له عمل واحد، ما هو؟ أنه كان يمهل الغني إذا جاءه وتأخر، لا يشدد عليه ويتسامح عن الفقير. فالله سبحانه وتعالى قال: أنا أكرم من فعفى عنه وغفر له. ولا نحقر أيها الإخوة من الأعمال في هذه الحياة الدنيا الأشياء اليسيرة. ربما يأتي أحدنا فيمسك بيد، يأتي طفل صغير فيمسك بيد أعمى أو بيد رجل كبير أو نحو ذلك، فيصله إلى الطريق، يرشده إليه، يدله إلى المكان، هو يكتب له بذلك أجر. يجد حجرا فيأخذه عن الطريق، يكتب له الأجر. ولا يظن البعض لأن الصغير ما بلغ تكتب له الحسنات، لكن هو غير مكلف. قال: أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة. يعني يخشى على ماله من تلف، كأن يكون ماله في مكان يعني قريب من مجرى ماء ربما يغمره السيل، أو ربما يكون حوله نار مشعلة، أو ربما أيضا يخشى أن تفسده الشمس أو نحو ذلك من الأمور الكثيرة فإنه يعذر بذلك. فانظروا أيها الإخوة، يترك الجماعة خوفا إذا خاف على نفسه، إذا خاف على مال وسيات، إذا خاف على ولده، إذا من سبع أشياء كثيرة. هل هناك يسر أو تخفيف بعد هذا التخفيف؟ هل هناك سماحة مثل سماحة هذه الشريعة؟ لماذا؟ لأنها شريعة خالدة. كل الشرائع السابقة جاءت لأوقات معينة، أما هذه الشريعة فهي شريعة الثقلين، ولذلك الله سماها حياة للقلوب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة الله ودعوة رسوله دعوة إلى هذه الشريعة، دعوة إلى ما في الخير، فيها حياة القلوب. فإذا كانت أيها الإخوة الماء فيه حياة الأبدان، يعني لو أن أحدنا توقف عن الماء فترة سيهلك. ولذلك سمى الله تعالى هذا الدين شريعة، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما هي الشريعة؟ أصل الشريعة في لغة العرب هي الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى الماء، والذي يوصلك إلى الماء أوصلك ما فيه نجاتك وحياتك. فكما أن الماء فيه حياة للأبدان والأجساد، فإن هذه الشريعة فيها حياة للقلوب، فيها حياة للأرواح، فيها سعادة الإنسان. ولا شك بأن حياة القلوب مقدمة على حياة الأبدان، فإن كل إنسان في هذه الحياة سيفنى سيبلى، لكنه إذا قابل ربه بقلب سليم نال السعادة. قال: أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره. يعني له حق عكس الأولى، يعني إنسان له حق عند إنسان، وهذا الإنسان يخشى أن يسافر فيجلس يتربص به ينتظر. حتى إن العلماء قالوا، ذكروا في الطواف، يعني الطواف تعلمون عبادة، لكن الإنسان أحيانا يطوف الإنسان ليرقب شخصا له حق عليه حتى لا يفلت من يديه. أو كذلك يأتي الإنسان فيجد إنسان أيضا ينتظر فيدخل في الصلاة، لأنه يجد أن هذا الإنسان ينتظر ربما يمسك به وليس يديه ما يعطيه، فيحاول أن يشغل نفسه بالصلاة علّه يكون ذلك عذرا له. وربما يبقى مع بعض الناس يجد فيهم رحمة وعطف، فإذا وجد مثل هذا النوع من الناس ويعرف فيه الصلاح والثقة يجد أنه يتغاضى. وبعض الناس فيهم قسوة وفيهم غلظة وفيهم شدة. نعم، هناك من الناس من يماطل، وهناك من الناس من يحاول أكل أموال الآخرين، هذا نوع. لكن يوجد من الناس من عنده من الحياة، من الناس من قال الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا، تجد أنه لا يجد وقوته وقوت أولاده، ربما لو تغدى لم يتعشى. فمثل هذا ينبغي أن ينذره الطرف الآخر، والله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. ولو أنه خفض له أو تجاوز له لكان ذلك مما يرفع عند الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذه أيها الأخوة هي فائدة المال. إذا كان هناك شخص يطلب منه حق يخشى أن يفر منه فيعذر في ترك ماذا؟ الجماعة. أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وترك. أو يكون عنده وديعة له، يعني إنسان وضع عند آخر وديعة، وهذا الإنسان ربما يسافر أو يفر منه، فينبغي أن ينتظر حتى يسلمه الوديعة وتكون له وثائق. ربما بعض الأوراق المهمة أهم من المال، أو تكون له بضاعة وغير ذلك عند هذا الإنسان، فإنه يعذر في ترك الجماعة. أو يخاف شرود دابته. أيضا له دابة يخشى أن تشرد عليه، وهذه الدابة يحتاج إليها، إذن كذلك هذا عذر. أو احتراق خبزه أو طبخه. أو احتراق خبزه نقف عنده، يعني الأمور تغيرت الآن كما تعلمون، يعني يضع الإنسان الخبز في التنور الذي يسمى الفرن فيخشى إذا أقيمت الصلاة لو خرج فإنه يحترق عليه، فإنه ينتظر. هذا هو المراد، لكن ليس المراد أن يأتي وقت الإقامة ويخبز في الفرن ويقول أنا لي عذر، لا. ولذلك تكلم العلماء، المؤلف لا يستوعب ما في المسائل لأن الكتاب يميل إلى الإيجاز، لكن يعني لو أن إنسانا مثلا طال عذره إلى أن يخرج الوقت هل يبقى ويفوته الوقت؟ تعلمون الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. جماهير العلماء يقولون لا، إذا كان سيفوته الصلاة فلا يعذر في مثل هذه الأشياء إلا إذا لحقه ضرر واضح فإنه يعذر، هذا معروف. الإنسان صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا. أما إذا كان لو بعض العلماء قال لا حتى لو خرج عليه الوقت فإنه يعذر في ذلك ولا يعتبر مفرطا. ليس التفريط في النوم وإنما التفريط جاء في الحديث، ليس التفريط في النوم وإنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، قالوا هذا ليس بمفرط. إذن إذا خشيت على طبيخ يعني وضعته على النار أرز وغيره يحترق عليك، الآن تغيرت الأحوال ليس كما كان، يعني تغلق ماذا الفرن وغير ذلك، يعني مثل الجهاز الذي أنت فيه البوتاغاز تغلقه ويتوقف، إلا إذا كان سيفسد عليك حينئذ يكون هذا عذر، يكون لك عذر بأن تنتظر. أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه. ما هو الناطور؟ الناطور هو نوع من الحراس ولكنه حارس خاص يسمونه ناطور، كانوا فيما مضى يطلقون على الحارس الذي يتنقل يكون في البساتين ناطور، فنحن نسميه حارس ونسميه ماذا حافظ للشيء، يعني كل تطلق عليه عدة أسماء لكن أشهرها حارس. يسمى الذي يحرس ماذا الكرم العنب ونحوه يسمى ناطور. أو مسافر يخاف فوت رفقته. هذه ناحية مهمة، وتعلمون بأن الواحد شيطان والاثنان ركب، فما فوقهما وكلما زاد كان أولى، لأن الإنسان عرضة أيها الإخوة في السفر لأن يمرض، لأن تموت دابته، تتعطل سياراته، تحصل له بعض الأمور، ربما يعتدد عليه، فإذا كان مع رفقة فإنه يأمن بإذن الله تعالى بذلك. فإدراك الرفقة هذا أمر هام، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على ذلك ويرغب فيه، فالرفقة لها أهمية عظيمة. فإذا كان حضورك الجماعة سيفوت عليك الرفقة فعليك أن تلحق بهم وتعذر بذلك. أو يكون له مريض يخاف ضياعه. أو ما أدري هذه ما فيها في أحد معه نسخة أخرى كلها كذا. أو مريض ضمادي أو مريض ربما يخاف هلاكها، أو صغير أو ولد يخاف ضياعها، لأن المريض لا يخفى، لا يخاف من ضياع وإنما يخاف من هلاك، وسيأتي المؤلف يذكرها في ماذا في مسألة أخرى. يبدو لأن في العبارة سقطا، يعني أو مريض يخاف عليه أو يخاف موته، كما سيأتي في أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ويخاف موته، يعني مريض يتركه فربما يموت فيعني يفوته ذلك أن يحضره، ربما هذا المراد. وأما الضياع فيكون للولد والأهل. على كل حال ذكر هذا في النسخ وتأثنى. أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير، أو حرمة يخاف عليه. هذا دليل أن العبارة فيها لف ونشر مجاوز، فيها تقديم وتأخير، فيظهر لي أو قريب يخاف موته، يعني أو صغير يخاف ضياعه، هذا هو الذي يظهر، يعني ابن صغير لأن الكبير لا يخاف منه. على كل حال تأكدوا من النسخ قال أو حرمة يخاف عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى والثالث والرابع المطر والوحل. ما هو المطر وما المراد بالمطر؟ المطر كما تعلمون ينزل خفيفا، المطر هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال الله تعالى فيه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا هو الماء الطهور الذي يتطهر به، وهي نعمة يسوقها الله سبحانه وتعالى فيحيي بها الأرض المجدبة فتنبت ماذا العشبة ونحوه، فترعى منه الدواب ويستفيد منه الناس في مرعاهم، أيضا يستفيد مما فيه من المياه، وتعلمون بأن العرب رعاء الشاة والغنم أكثر ما يستفيد من ذلك. ولذلك لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي جاء الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر في هذا المسجد، فقال يا رسول الله، تعلمون الكلام وقت الخطبة، خطبة الجمعة لا يجوز إلا أن تكلم الإمام أو يكلمك، فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا، أصابهم قحط. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه فنزل المطر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يخطب. فكثر فامتلأت بها الأودية وانتشر في كل مكان. فجاء في الأسبوع التالي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يوقف المطر لأنه ماذا زاد. إذن المطر قد يكون سيلا عرما, سألنا عليهم سيل العرب, ربما يكون مطرا معتادا وربما يكون مطرا خفيفا. فما المراد هنا؟ ليس المراد المطر الشديد, نص بعض العلماء على أنه المطر الذي يبل الثياب. لكن لا يفهم البعض بأنه إذا نزل المطر لابد أن تجلس في البيت, لا, هذا عذر لك أنك لو تخلفت على الجماعة يكون لك عذر. ولا يأتي البعض يقول أخذ الشمسية وأعمل, لك أن تأخذ, لكن هذا عذر أبيح لك, فلو جلست في البيت فلك ذلك. ولكن إن أردت أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم فلك ذلك. إذن المراد بالمطر الذي يبل الثياب يعني تظهر الرطوبة عليك, والمراد بالوحل هو الذي تتأذى به في بدنك وثوبك. ما هو الوحل؟ الوحل هو ماء يختلط بالتراب فيصير طينا, فإذا مررت به فإنه يؤثر على حذائك, ربما يعني يأتي رذاد فيصل إلى ثيابك إلى بدنك, هذا تتأذى به فتعذر به في بعض الروايات جاء بدل الوحل الدحف. في الرواية في الصحيحين يضع الدحف, ما هو الدحف؟ الزلق, يعني الماء إذا اختلط بالتراب إذا مشى به الإنسان تزلق رجله ويكاد يسقط, وهذا أخطر أيضا كما تعلمون. الآن أصبح فيه مجاري للمياه ينفذ منها وغيرها فتغيرت الأمور, لكن هل الحكم يزول مع التي وجودا وعدما؟ ليست قائمة. لا شك بأن المطر عذر, وما دام قد وضع ذلك عذر, بعض الناس يكون بيته بجوار المسجد فلم يستثنى ذلك في الحديث, وبعض الناس ربما يأتي تحت شيء يمشي تحته, ولكن هذا عذر للجميع. نستمع إلى حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه قال والثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كان الأولى أن يقول ما يقال لما روي, لأن روي ذي عند المحدثين من صيغة التمرير, ولكن لما روى عبد الله بن عباس, ولكن هو قال لماذا قال لما روي عن عبد الله بن عباس, لأن عبد الله بن عباس هو الذي قال ذلك. قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. انظروا أيها الإخوة, إذا قلت أشهد أن لا إله إلا, ما الذي يأتي بعدها مباشرة؟ حي على الصلاة. أنت يكبر المؤذن أربع ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين, أشهد أن محمد رسول الله, ثم ينتقل فيقول حي على الصلاة دعوة, فلا تقل حي على الصلاة يعني في هذا الموقف. ولكن ماذا يقول؟ صلوا في بيوتكم أو صلوا في حالكم في بعض الروايات. نعم. وقل صلوا في بيوتكم فعل ذلك من هو خير مني. الكلام أيضا فيه حذف, المؤلف اختصر, فكأن الناس لما قال صلوا في بيوتكم فكأن الناس استشكلوا ذلك, أي أشكل عليهم ذلك. فرأى عبد الله بن عباس, فرأى هذا تفسير مني, فكأن الناس استشكلوا ذلك, فقال عبد الله بن عباس البقية, فكأن الناس استغربوا ذلك من عبد الله بن عباس, فصار ينظر بعضهم ببعض. فماذا أدرك ذلك عبد الله بن عباس؟ رأى من ذكاء ذلك في ظاهرا في وجوه, فقال فعله من هو خير منه, يعني من هو خير من المؤذن. وفي رواية فعله من هو خير مني, أي من عبد الله بن عباس. ولا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله بن عباس ومن المؤذن ومن الناس كافة, لا شك بأنه خير من كل الخلق بما فيهم الأنبياء, بقية الأنبياء. إذن فعله من هو خير مني. نعم. قال فعل ذلك من هو خير مني, إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. إذن قال ذلك في يوم جمعة, ومن هنا أشكل على بعض العلماء كيف يقوله في الجمعة, هذا أنهم في صلاة الجمعة, إذن هو يريد الجماعة بعضهم قال, والصحيح أنه يريد الجماعة والجمعة, ولكن بعض العلماء قال ذلك في الجمعة يريد ذلك في المستقبل، أو يريد ذلك في حق من لم يأتي بعد، لأن من جاء حضر إلى الجمعة أمره انتهى، ومن لم يأتي فإن له أن يبقى في بيته وتسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا، لأن الجمعة لا تصلى في البيت، تصلى ظهرا أربعا، يعني الإنسان إذا فاتته الجمعة وعذر في تركه يصليها أربعا. إذن قال ماذا؟ قال هذه عزمة، تعيد العبارات مرة أخرى نوضحها. قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت. إن الجمعة عزمة، معنى عزمة؟ عزمة ضد الرخصة. أنتم تعلمون هناك عزيمة وهناك رخصة، العزيمة هي التي تأتي في أوامر إيجاب، والرخصة هي التي يباح لك أن تفعل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، يحب أن تؤتى رخصه وإن كانت خفيفة. فالقصر في السفر رخصة، فالله يحب لك أن تقصر. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، لأنك تأخذ بماذا؟ بالتخفيف في هذه الشريعة، وأنت عندما تأخذ بالرخصة تستجيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني قصر الصلاة في السفر كان في الأول في صلاة الخوف، ولكنه بعد ذلك استقر وكان حكما عاما لكل مسافر. فأشكل ذلك على الصحابي على ابن أمية، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال: يا عمر، أليس الله تعالى سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس، زال الخوف. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وهو الحصيف: عجبت مما عجبت منه، هذا الذي أشكل عليك أشكل علي وعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هذه الرخص التي نراها، لا يظن البعض بأن الإنسان يقول: لا أنا أخذ بالعزيمة، لا، خذ بالرخصة، لأنك إذا أخذت بالرخصة وكان قصدك وغايتك أنك تروم، أنك تعمل بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون مستجيبا لذلك، فإن الله تعالى يثيبك عليه وإن أخذت بالعمل الأخف. فإن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يعمل عملا وإن كان قليلا أن يداوم عليه، إن الله يحب من العمل ما يكون ما يداوم عليه العبد، لكن أن تعمل الأعمال الكثيرة ولا تداوم عليها. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يصوم الدهر كله، نصحه رسول الله فقال له: صم يومين أيام البيض في آخر الأمر، قال له: صم صيام داود أفضل الصيام، تصوم يوما وتفطر أجد في نفسي قوة، كل ما أجد القوة. فلما تقدمت به السن وصار شيخا كبيرا ثقل عليه الصيام، فتمنى أن لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، لا يظن البعض منا أن كثرة العمل هي التي تنجي صاحبها، ولكن العمل إذا وافقه صدق القلب، النية الصادقة لإخلاص الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع صاحبه. وما نفع المرأة التي كانت تقوم الليل وتصلي النهار وتؤذي الجيران، ونفع التي كانت فقط تحافظ على جيرانه ولكنها كانت تتأدب بأداب الإسلام، تحفظ حق الجيران وتؤدي حقوقهم، هذه في الجنة وهذه في النار. ومن المعلوم بأن المسلم لا يؤذي إخوانه المؤمنين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيّن للناس بأن شريعة الله قامت على اليسر وعلى التخفيف، وأن هذا يوم مطير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل ذلك في وقته في يوم مطير في ليلة باردة، كما سيأتي في حديث عبد الله أيضا بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وقته وأيضا رخص فيه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة نشير إليها لم يعرض لها المؤلف، هنا في حديث ابن عباس قال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر وربما يذكره المؤلف في الليلة الشديدة في الليلة التي فيها ريح شديدة الباردة أن عبد الله بن عمر أيضا أذن وقال على إثر أذاني في ليلة باردة شديدة البرد مطيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص لنا في الليلة الباردة المطيرة على إثر أذانه. فما المراد هنا؟ هل المراد أن الإنسان إذا أراد المؤذن أن ينبه بعد قوله أشهد أن محمد رسول الله يتلوها بقوله الصلاة خير من النوم أن يقول له بعد ذلك أن يقول صلوا في بيوتكم أو أن يفرغ من الأذان؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، فمن العلماء من قال بعد أشهد أن محمد رسول الله لأن حديث عبد الله بن عباس نص وصريح، وبعضهم قال بعد الفراغ من الأذان لأن عبد الله بن عمر قال ذلك إثر الأذان، معنى إثر يعني بعد، وبعضهم تأول ذلك إثر الأذان يعني بعد أن تجاوز بعضه، تشك بأن حديث عبد الله بن عباس أصح. لكن لو قيلت في أثناء الأذان أو بعده فكل ذلك جائز، لكن ما هو الأولى؟ إذن عبد الله بن عباس بيّن بأن هذه عزمة في الأصل صلاة الجمعة والإتيان إليها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في مثل هذه الحالة. قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر، متفق عليه. ذكر الدحر هنا الذي هو قلنا الزلق وفي بعضها الوحي. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كره أن يخرج الناس في الطين لما يلحقهم من بعض المشقة، وهذا ابن عباس استنبط ذلك أولا مما في هذه الشريعة من الرحمة والتيسير، واسترد كذلك إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فعله من هو خير مني، وفي رواية من هو خير منه من المؤذن. إذن ما دام عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ردنا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، لكن هذه أمور جائزة فلك أن تفعل أو لا تفعلها، لكن لو فعلتها قاصدا استجابة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تثاب على عملك اليسير، مع أنك صليت في بيتك ولكن أنت عندما فعلت ذلك كنت توقر بقرارة نفسك أنك عندما تفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فتريد أن تفعل كما فعل. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع رسول الله في كل حركاته وسكن حتى في الجبلات، يعني إذا استظل بشجرة يستظل بها، إذا جلس في مكان جلس، إذا شرب في الإناء كذا، وتجد يقتدي به في كل شيء. قال رحمه الله تعالى والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. يعني أمر الريح وشديدة وفي ليلة مظلمة وفي ليلة باردة، جمعت أمور، وليس شرطا أن تكون ريح، لو وجدت أيضا ليلة باردة فإنها تكون عذرا في ذلك، لكن هذه وردت، وهذه التي سيرد فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن الليلة الباردة والتي فيها ريح شديدة هذه أيضا عذر من الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك ماذا؟ الجماعة، ولا تدخل الجمعة هنا لأن الجمعة إنما تؤدى كما تعلمون في النهار بعد الزوال. قال وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر. لماذا يختص بالجماعة؟ كما قلت لكم لأن الجمعة إنما وقتها النهار وليس الليل. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم